فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماء الورد هل يرفع الحدث ويكون طهورا؟ لا، ما يرفع الحدث ولا يغسل النجاسة إلا الماء، أما ماء الورد ماء أي سمها اللي تبي ما يصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض نسخ هذا الكتاب كذلك البنزين والغاز كله ما تغسل النجاسة لأنها ما هي ماء. نعم، هي سوائل لكنها ما هي ماء. نعم.